أربعة أبواب أساسية: الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. انتهينا من الحكم الشرعي، واضح يا إخواني، من الحكم والحاكم، وها نحن ما زلنا يا إخواني الكرام مع الركن الثالث، وهو ركن الثالث يا إخواني الكرام المحكوم عليه، وهو المكلف، وهو المكلف. وأرمنا أن أساس التكليف هو العقل والفهم، العقل والإيه والفهم. وضحنا بقى المسألة دي والاعتراضات، وتم الرد على الاعتراضات، وانتقلنا إلى الأهلية. يعني الرجل المكلف له أهلية ولا ملوش أهلية؟ أهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. يعني أهلية الوجوب صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، يعني وأهلية الأداء صلاحية الإنسان أن يطالب بالأداء، أن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها أثرها الشرعية. والأهلية الكاملة والأهلية الناقصة، يعني واضح في الأداء والوجوب. والإنسان بيمر في حياته من مبدأ تكليفي إلى تمام عقله ثم موته إلى أربعة أدوار: دور الجنين وضحناه، دور الانفصال إلى التمييز واضح، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد البلوغ. وطبعا احنا بعد ان انتقلنا الى عوارض الأهلية، وقلنا في عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. والعوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، وقلنا ان هي 11 عارضا: الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحد والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات، كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. ثم انتقلنا إلى العوارض المكتسبة، فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها إما باكتسابها أو ترك إزالتها. وقلنا بتنقسم إلى 7، منهم 6: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. وأما العرض ده من العبد، أما العرض لمن غيره وهو الإكراه، الإكراه يا إخواني، وهو ما زلنا مع الإكراه اللي هو الركن السادس من أركان، أو النوع السادس من أنواع العرض المكتسب وهو الإكراه. وضحنا الإكراه لغة، ويعني وما زلنا معه مع الإكراه اصطلاحا. وقلنا إن تعريف الإمام، يعني الإمام علاء الدين، واضح تعريف الإمام علاء الدين في يعني علاء الدين في شرحه على أصول البزدوي، يعني واضح واضح يا إخواني. قلنا من خلال هذا التعريف الإكراه يعني يتضمن 4 أركان، يعني واضح الركن الأول، يعني واضح الركن الأول يا إخواني، ها الركن الأول واضح الركن الأول الحامل اللي هو المكره، واضح الحامل اللي هو المكره، يعني الحامل وهو المكره الذي يحمل المكره اللي هو الفاعل، من قوسين الفاعل، يبقى عندنا حامل وفاعل. الحامل هو مين؟ المكره. والفاعل مين؟ المكره. يبقى هنا ايه الحامل؟ يبقى اركان الاكراه 4 هم: الحامل وهو المكره الذي يحمل المكره على الفعل او القول جبرا او قهرا، وهو مأخوذ من قوله حمل، فهو يلتزم يستلزم حاملا. الركن الثاني فاعل، يبقى الاول الحامل اللي هو المكره، الثاني فاعل اللي هو المكره، بيسموه فاعل او مكره، فاعل المكره عليه، يعني هو المكره المحمول، يعني ده حامل وده محمول وفاعل، المحمول على الفعل أو القول الذي حمله عليه المكره، وهو مأخوذ من قوله الغير، يعني حمل الغير، مش هو قال كده إخواني؟ حمله الغيري يعني واضح؟ يعني حمله إيه؟ حمله الغيري يعني واضح؟ حمله الغيري على أمر يعني على إيه؟ على أمر. يبقى هنا إيه؟ الحامل أو الواحد أو المكره والتاني المكره أو الفاعل أو المحمول، دي كلها بمعنى واحد. يبقى الركن التاني إيه؟ المكره يعني في او المحمول او الفاعل يعني حمل الغير اللي هو الغير بقى المكره عليه. ثلاثه ركن المكره عليه وهو الامر الذي يجبر المحمول على اتيانه قهرا سواء قول او فعل. اربعه المكره به وهو وسيله الاكراه وما يتوصل به الحامل الى ما اراده من المحمول. واما الجزء الثاني من التعريف يا اخواني، يعني الجزء الثاني يعني الجزء الثاني الجزء الثاني من التعريف يا اخواني يعني واضح. احنا قلنا علاء الدين البخاري كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوي تاليف علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخاري. الاكراه حمل الغير على امر، على امر يعني على امر يا اخواني، على امر ايه؟ يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل ماشي اللي هو المكره على ايقاعه، ويصير الغير مين؟ المكره المحمول. ويصير الغير ايه يا اخواني؟ ويصير الغير خائفا به فائت الرضا بالمباشره. فيتم التعريف بهذه القود وان يجعل فوات الرضا داخلا في الامتناع، لأنه إذا كان ممتنعا عنه قبل الإكراه لم يكن راضيا، فيكفي بذكر أحد القيدين. فما زلنا مع إيه؟ مع التعريف الراجح، تعريف علاء الدين البخاري في كتاب شرح في كتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي تأليف مين؟ علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري. قال إن الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه، لازم حمل الغير من يبقى هنا من اللي حمل؟ ها مين؟ الحامل. يبقى عندنا حامل وعندنا محمول، بين قوسين الحامل اللي هو مين؟ المكره، والمحمول مين؟ المكره، بيسموه المحمول المكره الفاعل، والتاني بيسموه ايه؟ بيسموه الحامل او المكره. يبقى هنا ايه؟ يبقى اربع من هذا التعريف. يبقى اركان الاكراه كم يا اخواني؟ أربعة. يعني إيه؟ الحامل اثنين، يعني اثنين فاعل المكره عليه هو المكره المحمول الفاعل المكره المحمول. يبقى عندنا واحد الحامل يعني الحامل أو الإيه؟ المكره الحامل المكره. يعني اثنين المكره أو المحمول أو الفاعل. ثلاثة المكره عليه، ما لازم في مكره عليه، هو الأمر الذي يجبر المحمول أو المكره على إتيانه قهرا. أربعة المكره به وهو وسيلة الإكراه، وهو يا إخواني وهو يعني وهو وسيلة الإيه؟ وهو وسيلة الإكراه يا إخواني، وهو وسيلة الإيه؟ وهو وسيلة الإكراه المكره به، وهو وسيلة الإكراه وما يتوصل به الحامل اللي هو المكره يعني إلى ما أراده من المحمول. وأما الجزء الثاني من التعريف وقوله يقدر الحامل على إيقاعه ويصير غير خائفا به، مو يقدر على إيقاعه، ممكن المحمول ما يعني ما يخافش او المكره ما يخافش، لكن هنا يقدر الحامل ولازم يقدر الحامل على ايقاع. افرض هو واحد بلسان بس وانا عارف ان هو ما يقدرش يعمل حاجه، يبقى انا مش مكره، لكن لابد ان يكون من خلال الاقرباء لابد ان يقدر الحامل على ايقاع الايه ايقاع ايه ايقاع الايه الامر الذي اجبره عليه، الذي يريد ان الفعل نفسه يعني يقدر الحامل على ايقاعه ويصير غير خائفا به فائت الرضا بالمباشره. هذا واضح كده؟ يعني فيتضمن مجمل شروط الإكراه وأثره في من شرط الحامل أن يكون قادرا على إيقاع الحمل اللي هو المكره على إيقاع ما خوف به الفاعل اللي هو من المكره أو المحمول يعني ومن شرط الفاعل أي المكره يعني أن يصير خائفا من أن يقع به ما هدده به الحامل أو المكره يعني أما شرط المكره به فهو كل ما يحصل به التهديد يبقى المكره به يعني المكره به الركن الرابع يعني فهو كل ما يحصل يعني به التهديد بإيقاعه تخويفا يدفع الفاعل هو المكره إلى تنفيذ الأمر ومن شرط المكره عليه يعني المكره عليه وهذا إخواني أن يفعله الفاعل وهو غير راضي به يعني ما يبقاش راضي به الفاعل اللي هو مين المحمول اللي هو مين اللي هو المكره ومن شرط المكره عليه أن يفعله الفاعل وهو غير راض به فهو ممتنع عنه لولا حمله عليه كما بين التعريف آثر الإكراه في أنه مفوت للرضا قادح في الرضا يعني المكره مش راضي يعني واضح فواضح ومن هنا إخواني الكرام ننتقل إلى أنواع الإكراه الإكراه قسم الحنفية الإكراه إلى قسمين يعني إكراه ملجئ يعني أو كامل أو تام يبقى عندنا قسم الحنفية إخواني الكرام الإكراه إلى قسمين إكراه ملجئ أو كامل أو تام اثنين وإكراه غير ملجئ أو ناقص يعني فبس غير الحنفية يذكرون ما به يتحقق الإكراه كالقتل والضرب المبرح والسجن ونحو ذلك مما يلحق بالمكره ضررا دون أن يقسموه إلى ملجئ وغير ملجئ كما يجعلون الضرب اليسير والحبس القليل إكراها يعني إذا كان الشخص من ذوي المرؤات يعني تختلف عندهم من شخص إلى شخص إذا كان الشخص من إيه من ذوي المرؤات أما غيره فليس هذا إكراها بحقه وهذا تفصيل حسن كما ورد في المغني وفي المهذب للشيرازي ومن هنا الإكراه الملجئ عند الحنفية أو التام يعني الملجئ يعني أو التام أو الكامل وهو الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضو منها لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس تبعا لها ومن هذا القبيل إخواني الكرام التهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم الإنسان أمره يعني زي الابن والزوجة واضح على رأي من جعل هذا التهديد إكراها وسمي هذا النوع من الإكراه ملجئا لأنه يلجئ الفاعل من الفاعل اللي هو المكره يعني أو المحمول يعني ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس يعني أو العضو وهو يفسد الاختيار ويعدم الرضا ولكن لا يعدم الاختيار خلي بالك هنا يبقى عندنا ايه هو عندنا حاجتين عندنا الاختيار وعندنا ايه اخواني يعني واضح عندنا هنا الاختيار يا اخوان الكرام يفسد الاختيار ويعدم الرضا بس ويعدم الرضا ولكن لا يعدم الاختيار يفسده بس واحنا عندنا في فرق بين ايه بين الفساد والايه والبطلان يعني بين الفساد والايه والبطلان انا في حاجه مهمه جدا احنا ننتبه اليها على كلام الامام ابن قدامه في كتابه المغني وادي جزء 7 صفحه 11 قال كلام مهم جدا في مساله الايه الاكراه احنا قلنا ان الحنفيه قسموه لقسمين اكراه ملجئ كامل تام واكراه غير ملجئ اللي هو ايه اللي هو اللي هو الناقص يعني واضح. وغير الحنفية لا ما قسموش نفس التقسيمة دي. هنا الإمام ابن قدام بيقول إيه يعني أن يكون المكره به أي ما هدده أو ما هدد به ضررا يلحق النفس بإتلافها أو بإتلاف عضو منها أو بما دون ذلك كالحبس والقيد والضرب. أما التهديد بإتلاف المال إذا لم يكن يسيرا فهو تهديد معتبر يتحقق به الإكراه عند الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المذهب الحنفي. والتهديد بإلحاق الأذى بمن يهم الايه المكره اي الفاعل اي المحمول يهم امره يعد اكراها عند الحنفيه اذا وقع على الزوج او على قريب ذي رحم يعني محرم او وقع على الوالد عند الحنابله كما ورد في البحر الرائق وحاشيه ابن عبدين والاقناع في الفقه الحنابله والمهذب. ويلاحظ ان هنا ان بعض الفقهاء في المذهب الحنبي الحنبلي اشترطوا العقاب ان يمس الاذى فعلا المكره يعني الفاعل يعني المحمول ولا يكفي عندهم التهديد بايقاعه فقط ولكن رجح في المذهب ان مجرد التهديد بالاذى يكفي. خلي بالك اخي الكريم انتبه اخواني الكرام يعني واحنا قلنا هنا ايه عند الحنفيه عشان ما انتوشي قلنا ان الاكراه هذا الملجئ يفسد الاختيار ويعدم الرضا ولا يعدم الاختيار ازاي وبيان ذلك ان الاختيار هو القصد الى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح احد جانبيه على الاخر القصد الى مقدور متردد بين الوجود والعدم. ما انت عندك اختيار انت يعني هتكره على شرب الخمر على واضح على فعل او قول مش دي القضية دلوقتي المهم في اكراه. طيب هتختار قدامك حاجتين لا في تلف عضو ماشي لاما تفعل الايه هذا الفعل التي انت اللي هو ايه اللي هو المكره عليه وهو اللي هو الركن الثالث وهو الامر الذي يجبر المحمول على اتيانه قهرا. طيب هيفعله ولا مش هيفعله في تردد بين فعله ها او فعل ما اجبر عليه اللي هو المكره عليه واضح. فهنا ايه يبقى عنده اختيار ولكن اختيار ايه اختيار يكون فاسد يعني واضح لكن اختار اصله قائم هو هيختار واضح. وقلنا ايه يفسد الاختيار ولكن لا يعدم الاختيار يعني وبين ذلك ان الاختيار هو القصد الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. مركزين يا إخواني أو بتعبير آخر هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح. ترجيح من مين؟ من الفاعل. ما أنت اللي هترجح هتفعل دي ولا دي. خلي بالك أنت اللي بتقدر ما هو انت ايه انت بتقدر تهديد ده صح ولا خطأ يقدر ولا ما يقدرش خايف انا ولا مش خايف يسير ولا كبير إيه؟ مين اللي بيقدر المحمول الفاعل المكره واضح ها ولا ايه ماشي يا اخواني. يبقى هنا ايه بقى الاختيار تاني هو القصد الى مقدور متردد ما انت ده مقدور عندك ما مقدور ده مقدور وده مقدور تقدر تفعله وما تقدرش ما تفعلوش. يبقى هنا ايه الاختيار لم يعدم ولكن فسد لان انت فسد بقى في خلاف بقى طلق ها هيقع ولا مش هيقع مسألة تانية مضى على عقد بيع ايه المسألة عتاق اعتق عبد مكره يبقى هنا انت ايه ممكن تعتق هنا باختيارك. فاسد بقى او باطل او كذا ده موضوع بقى ايه، ده مسألة تانية هنتكلم فيها بعدين. واضح؟ يبقى هنا هذا المعنى لا يبقى هنا أي الاختيار، يعني احنا هنا يفسد الاختيار ولا يعدم، ولا يعدم الرضا. والاختيار هو القصد الى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح من من المكره، بيسموه المكره او الفاعل او المحمول، الثلاثة اسم واحد، بترجيح احد جانبيه على الاخر او بتعبير اخر. هو القصد من مين؟ من الفاعل اللي هو مين؟ المكره اللي هو مين؟ المحمول. يعني او تعبير اخر، هو القصد الى فعل الشيء او تركه بترجيح من الفاعل اللي هو المكره او الايه المحمول. وهذا المعنى لا يزول بالاكراه، مش هيزول، الاختيار عنده قائم. اختيار بقى فاسد مش دي القضيه، لكن اصل الاختيار قائم. فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه، لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر. شغل دماغك. لأنه يختار إيه؟ ما هو أيسر عليه وإيه؟ أو أهون. فإذا أوقع الفعل المكره كان فعله ترجيحا له. من اللي رجح؟ الفاعل. اللي هو مين؟ المكره. اللي هو مين؟ المحمول. كان فعله ترجيحا له على وقوع ما هدد به. طيب، لكن لما كان غير مستقل بقصده، ما هو مش مستقل بقصده، يعني انت قاعد كده هتشرب كوبايه ديت ميه نار، تشربها ما تشربهاش، لو شربتها يبقى انت عايز تنتحش، ما شربتهاش خلاص، انت هنا مستقل بقصدك. لكن اما فيه يكون مكره او حامل، يبقى هنا ايه؟ يبقى انت غير مستقل بالقصد. مين اللي بيجبرك على القصد؟ المكره الحامل. وانما اختياره مبني على اختيار الحامل، واكراهه كان اختيار ايه؟ كان اختيار الفاعل فاسدا. اما انعدام الرضا بالاكراه فان الرضا، لان الرضا هو الرغبه، فانعدمت الرغبه في الشيء والارتياح له، وهذا لا يكون مع الاكراه، ده الاكراه الملجئ. احنا قلنا اخواني ان تعريف علاء الدين البخاري في كتابه علاء الدين البخاري إخواني، في كتابه علاء الدين البخاري في كتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، هو احنا خدنا تعريفه بنشرحه. التعريف بتاع علاء الدين البخاري، علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري في كتابه كتاب كشف الأسرار، قال ايه؟ عرف الاكراه، واحنا خدنا من الاكراه دي اربع اركان من تعريف علاء الدين على كتاب كشف الاسرار بتاع البزدوي في اصول البزدوي. قلنا ايه؟ اربعه يا اخوان، واضح؟ اربعه: الواحد الحامل، اثنين المحمول اللي هو الفاعل الحامل اللي هو المكره، اثنين المكره او الفاعل او المحمول، ثلاثة المكره عليه الفعل اللي هيجبره عليه، أربعة المكره به ووسيلة الإكراه وما يتوصل به. وعند دخلنا على الجزء الثاني قلنا يقضي الحامل على إيقاعه الغير خائفا به فئة الرضا، وانتقلنا لنقطة ايه؟ الرضا والايه؟ والاختيار. وقلنا في انعدام رضا وفي فساد اختيار، ولكن لا يعدم الاختيار. ووضحنا المسألة دي، وده كله فين؟ في الإكراه الملجئ عند الحنفية. وذكرنا كلام الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، وقلنا الشافعية وأغلب الحنابلة وبعض الايه الحنفية ما قالوش التقسيم ده، دخلوا على التهديد على طول. نقول يا إخواني رقم اثنين، الإكراه غير الملجئ. الإكراه غير ايه؟ الإكراه غير الايه الملجئ أيها الإخوة الكرام. الإكراه غير ايه؟ غير الملجئ. ايه هو؟ وهو يكون بما لا يفوت النفس، لا يفوت النفس أو عضو منها. يبقى الإكراه الغير ملجئ، الغير ملجئ للفعل المقرأ عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه إخواني؟ اللي هو الركن الثالث، يفوت الركن الثالث اللي هو المقرأ عليه، هو الأمر الذي يجبر المحمول على إتيانه قهرا. ايه يا إخواني الكلام ده؟ الإكراه غير الملجئ وهو أن يكون بما لا يفوت النفس أو عضو منها كالضرب أو الحبس وهو لا يفسد الاختيار، طالما غير ملجئ ولكن يعدم الرضا. ماليه؟ واضح؟ وإنما لم يفسد به الاختيار لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه، لتمكنه من الصبر على ما هدد به بخلاف الأول، على ما هدد يعني به بخلاف يعني الايه بخلاف الأول. واضح؟ بخلاف الأول. طبعا يجينا سؤال مهم جدا أيها الإخوة الكرام، هل ينافي الإكراه الأهلية؟ الإكراه سواء كان ملجئا أو غير ملجئ لا ينافي الأهلية بنوعيها، ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره اللي هو الفاعل أو المحمول. طيب ما هو وجه عدم منافاته الأهلية بنوعيها الأداء والوجوب؟ فلأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، هي ثابتة في الذمة، لأن ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ. والإكراه لا يخل بشيء منها، اللي هي إيه؟ الذمة والعقل والبلوغ. وأما أنه لا يسقط به الخطاب عن المكره، المكره اللي هو الفاعل المحمول، فلأن ما أكره عليه قد يكون إتيانه حراما عليه حتى إذا فعله آثما كالقتل والزنا، وقد يكون فرضا عليه حتى إذا لم يفعله آثما كشرب الخمر وأكل الميتة، وقد يكون رخصة حتى إذا فعله لم يأثم، وإذا صبر ولم يفعله كان مأجورا كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير. وكل ذلك أي الحرمة والفرض والرخصة علامة لثبوت الخطاب في حق المكره أي الفاعل، وكونه مخاطبا لأن هذه الأشياء لا تثبت بدون خطاب التكليف. هو ثابت الخطاب، ما نقدرش نقول إيه اللي مالوش علاقة له، الأهلية ثابتة في حقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم